ارتقي أخيتي والمسي سحب السماء واسلكي درب الهدى وابعثي فيه الضياء. أنت نور للبرايا للحائرين، فابعثي فينا هداكي بالحجاب وعلمي. أنت نور للبرايا ومنار للهداية، أنت للإيمان آية، أنت شلال أضاء. أنت نور للبرايا ومنار للهداية، أنت للإيمان آية، أنت شلال أضاء. أخبري دعوة التحرر أن نحو